السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الباب 86: باب العمل في النداء والغسل في العيدين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مالك رحمه الله: أنا سمع غير واحد من علمائهم في المدينة يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وهذا في أحاديث مسندة مرفوعة، لكن لم تبلغ مالك، فلذلك اكتفى بهذا السماع والنقل من علماء المدينة. ولا فيه أحاديث مسندة متصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في عهده لا أذان ولا إقامة للفطر ولا للأضحى، وهذا السنة التي لا خلاف فيها، وهذا في كل النوافل، لا نعرف نافلة لها أذان أو إقامة، حتى التراويح أو صلاة التهجد أو الفطر أو الأضحى أو الاستسقاء أو غير ذلك، لا نعرف إن فيه نافلة لها أذان أو إقامة. وفي هذا تفريق بينها وبين الفرائض، وهذا عند عامة العلماء، هذا الحكم عند عامة العلماء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. نعم، وابن عمر رضي الله عنه ينقل السنة ويحرص عليها، والفطر يوم اجتماع للناس ويوم عيد، فهو من الأيام التي يستحسن فيها الاغتسال قبل الغدو للصلاة، وهذا فعله ابن عمر وغيره. ولبس أحسن الثياب كما في حديث عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما لا تشتري حلة عطارد وكانت تباع عند المسجد للوفد والجمعة والعيدين. فدل على أن العيد يعتنى به الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، وأن يخص بثياب كما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الأكل قبل الغدو يوم الفطر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. نعم، هذه سنة، هذه سنة أن يأكل يوم عيد الفطر قبل الذهاب، قبل العيد بيوم. الأحب إلى الله والذي يرضي الله عز وجل هو الإمساك والصيام، ويوم العيد الأحب إلى الله والذي يرضيه الإفطار والمبادرة إلى ذلك وحرمة صيام هذا اليوم. فالله عز وجل يحب من عباده أن يفعلوا العبادات، كل عبادة في وقتها. بالأمس أحب شيء إليه الصيام وهو الواجب، واليوم أحب شيء إليه الفطر، ومن صام يوم العيد فقد عصى الله ورسوله، فلذلك يبادر إليه. لا تذهب إلى المصلى حتى تأكل تمرات أو حلوى أو غيرها، تبتغي بذلك السنة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر. نعم، سعيد يقول الناس كانوا يؤمرون أن يأكلوا قبل أن يذهبوا إلى المصلى يوم العيد، معناه أن هذا متأكد، ليس فعل مجرد، وإنما كانوا يؤمرون بذلك. نعم. باب الصلاة قبل الخطبة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. نعم، هذه سنة العيد، إنما ذكرها العلماء وأحيوا هذه الأحاديث لأجل أن بني أمية قدموا، جعلوا العيد مثل الجمعة، قدموا الخطبة على الصلاة. ويقال أن أول من فعل ذلك معاوية رضي الله عنه، ومروان في عهده كان أميرا على المدينة عاملا لمعاوية رضي الله عن معاوية، فقال أنه أول من قدم هذا، ولكن مروان هو الذي أظهر هذا في المدينة وأظهر في غير المدينة. زياد بن أبي سفيان عامل معاوية على العراق فعل ذلك، ومروان بن الحكم عامل معاوية على الحجاز وخاص المدينة فعل ذلك، ومعاوية بالشام. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قام وأنكر على مروان وقال: يا مروان، السنة أن الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، يعني أن هذه السنة تركت وأن هذا هو. ويروى أيضا في حديث آخر أن مروان قال: لو قدمنا الصلاة ما جلسوا يستمعون لخطبتنا، فنحبسهم بالصلاة، لأن خطبة مروان لم تكن كخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعظ الناس ولا يطول عليه، وإنما فيما بعد استغلت الخطبة في غير ذلك. فقال أبو سعيد، وهذا الحديث في مسلم، قال للرجل الذي أنكر على مروان، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني أنكر عليه بدون إثارة فتنة، ولكن هذا أمر عام. قال: يا مروان، السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة. فعلى كل حال، هذا من الأشياء اللي أحدثها بني أمية هذا الأمر، وإن كان في عهد معاوية خفيفا، لكن فيما بعد اشتهروا بذلك. كذلك الأذان، الأذان يوم العيد أحدثه بني أمية في صلاة العيد، وهذا لم يكن معروفا، ولذلك العلماء أحيوا مثل هذه الأشياء. نعم. حدثنا أبو مصعب، نسب إلى عثمان أنه أول من فعل ذلك، فسيأتي الآن حديث يرد هذا، وأن عثمان وعلي وأبو بكر وعمر كلهم كانوا على السنة، يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يفعلان ذلك. نعم، وهذا يحرص عليه مالك، يحرص على بيان سنة الشيخين ليبين أن الأمر مستقر وأن غير منسوخ. دائما إذا جاء الحديث ثم أورد عمل الشيخين في خلافتهم بالحديث دل على ذلك، على أن هذا الأمر هو المعمول به. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. نعم، فتكون هذه سنة الأربعة كلهم رضي الله عنهم، الصديق والفاروق وذو النورين وعلي رضي الله عنهم، يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم على آثاره يمشون. فيقول أبي عبيد هذا: شهدت العيد مع عمر، فصلى ثم انصرف فخطب الناس. وأيضا ما كانوا يخرجون المنبر إلى مصلى العيد، وإنما كان الأئمة يخطبون هكذا على الأرض. ولذلك أيضا كان ابن مسعود وأبو سعيد يمشون مع مروان ذاهبين إلى صلاة العيد، فرأوا أن المنبر قد أخرج فأنكروا عليه أيضا، قالوا: يا مروان، المنبر لم يكن يخرج فيما سبق، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في بيداء من الأرض، لا منبر ولا أذان ولا إقامة، وإنما يجمع الناس فيصلي بهم ويخطب بهم في الفلاة. هذه السنة، ولا نافلة قبلها ولا نافلة بعدها ولا شيء. فقال خطب الناس ثم قال: إن هذين يومان، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يوم عيد الفطر محرم صيامه، لأن لو كان في صيام يختلط رمضان بغيره، ما عاد يدرى أين الفرض من النافلة، فلذلك جعل لرمضان حد، وآخر أول يوم من شوال حرام صيامه، ومن صامه فقد عصى الله ورسوله، حتى اللي عليه شهرين متتابعين يفطر يوم العيد ولا ينقطع تتابعه، إيه؟ لأن لابد من حد للفريضة حتى لا تختلط بغيره. وكذلك قبل رمضان، من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قبل ما يصام وبعد ما يصام حتى ما يحدث في الفريضة أو يزاد فيها أو تختلط بغيره. وأيضا إن هذا عبادة لله، يحب الله من عباده الإفطار ذلك اليوم. الأمر الثاني يوم الأضحى، يوم الأضحى أكبر عبادة فيه نهار الدم، فلا يناسب الصيام، يناسب أن تأكل كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأعظم عبادة يوم الأضحى نهار الدم، فناسب أن يكون يحرم فيه الصيام ويظهر فيه السرور والفرح. والأعياد هذه نعمة من الله ولها مصالح عظيمة في تجديد الناس في حياتهم وفي تواصلهم في ذهاب القطيعة بينهم، وأغناهم الله عن غيرها من الأعياد، الأعياد الشخصية والبدعية والدينية والوطنية وغيرها، أغناهم الله عن ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة الأنصار لهم يومين يلعبون فيها ويفرحون فيهما، وغالبا تكون إما على عظمائهم أو على حروب انتصروا فيها أو على مناسبات وطنية أو قبلية لهم، فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى. فلا عيد في الإسلام إلا هذا. كذلك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كذلك يوم عرفة جاءني يوم عيد، كذلك يوم الجمعة. يستغنى بالأعياد هذه الشرعية عن الأعياد البدعية، وإلا نفس العيد أمر فطري غريزي في المجتمعات، أن يكون عندهم يوم أو يومين أو ثلاثة في السنة يفرحون فيها ويظهرون فيها السرور ويظهرون فيها الفرح ويلبسون جديد الملابس ويرمون ويتسابقون على الخيل ونحو ذلك. فأبدل الله عز وجل الأمة بهذين العيدين. فلذلك ينبغي لأهل الإسلام أن يعطوا العيد حقه من إظهار السرور وملابس الجديدة الأطفال والحلوى والتواصل، حتى يشبعوا بالسنة فيغنيهم ذلك عن البدعة. لأن للأسف الشديد الآن تجد الناس يوم عيد الفطر نايمين لأنهم متعودين على السهر في رمضان، يوم العيد نايمين. فالأطفال كثير منهم ما يحس بالعيد، خاصة في المدن، ولا في القرى الأمر واضح وجلي، لكن في المدن تجد الناس ما يفرقون بين العيد وغيره. فهذا يجعلهم يميلون إلى أعياد الميلاد والأعياد البدعية الأخرى. لكن السنة أن تحتسب في إظهار الفرح والسرور وإدخاله على الأولاد حتى يستغنوا بذلك اليوم عن غيره. وهذه هي السنة، هذه السنة، ولبس أحسن الثياب وغير ذلك. وابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في اقتضاء الصراط المستقيم في مسألة الأعياد وخطورتها وأهميتها في الأمم ونحو ذلك، وهو سبب التأليف، سبب تأليف هذا الكتاب اللي يعتبر من أميز كتب ابن العباس، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. سبب التأليف هو الأعياد، والآن نحن في عصر كثرت فيه الأعياد المبتدعة، فيستغنى بما شرع الله عما حرم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى ثم انصرف. وهذا يرد على من قال إن عثمان أول من قدم الخطبة على الصلاة، وهذا باطل، هذا باطل لا شك فيه، وإنما هذا حدث فيما بعد. ثم أيضا عثمان أخبر بسنة أخرى، قال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، لأنه وافق جمعة، فدل على أن الجمعة عيد والعيد الآخر. فمن أحب من أهل العالية، عوالي المدينة لجهة نجد هذه شرقي المدينة، هذه عالية ويكونون أحيانا بينهم بين المدينة أميال، يصعب عليهم ينزلون يحضرون العيد ثم يعودون، ثم يعودون بعد ساعتين أو ثلاث يحضرون الجمعة. فقال: من أحب أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. وهذه سنة، هذه سنة، أن إذا اجتمع في اليوم عيدين، الجمعة الفطر أو الجمعة أضحى، إن من أراد، من حضر أول النهار فقد رخص له، إن حضر الجمعة فهذا أفضل وأحسن، وإن أراد أن يصلي ظهرا فقد رخص له أن يصلي ظهرا، لأن الموعظة حصلت في أول النهار والاجتماع حصل في أول النهار، فهذه رخص. لكن لا يؤذن في المساجد إلا مساجد الجمعة، اللي ما يصلون جمعة يصلونها في البيوت أو في أماكن تجمعاتهم أو في حفلات، لكن ما يؤذن في المساجد للظهر ويؤذن للجمعة، وإنما يؤذن فقط للجمعة تظهر كغيرها من الجمعة. ومن أحب أن لا يحضر وقد حضر أول النهار يصلي الظهر هو أولاده أو هو أصحابه أو هو المعزومين مثلا إذا كانوا في عزيمة في مكان الوليمة، ولا يظهرون هذا في المساجد ومكبرات الصوت، تكون الجمعة كغيرها. هذه سنة. لكن أيضا حصل في عهد ابن الزبير حادثة، وبعض الناس يفهمها خطأ، وإن كان تنسب إلى عطاء بن أبي رباح، وهو قول شاذ، أن عطاء قال من صلى العيد فلا يصلي لا جمعة ولا ظهر، ما بقي عليه إلا العصر، وهذا قول مهجور إذا كان هكذا، إذا كان عيد. لكن الذي حدث في عهد ابن الزبير، وقد تقدم معنا في صلاة الجمعة، أن ابن الزبير صلى الجمعة في وقت العيد، صلى الجمعة في وقت العيد، وهذا من أدلة الإمام أحمد على أن وقت الجمعة يبدأ من صلاة العيد. وقلنا في ذلك الأيام لما شرحناه في كتاب الجمعة في الموطأ، قلنا أن أحمد عنده 9 آثار عن الصحابة كلها تدل على أن الجمعة يبدأ وقتها عند الحاجة بوقت صلاة العيد، وإن كان الوقت المشهور الأحسن يكون وقت الظهر، لكن يجوز تقديمها إلى وقت العيد للحاجة. فابن الزبير لما صلى في أول النهار صلاها بأي نية؟ بنية أنها جمعة، جمعة قدمت فدخل فيها العيد، وهذا صحيح، ما عاد بقي عليهم لا جمعة ولا ظهر، الجمعة صلوها والظهر صلوها الجمعة. فهذا إذا كان الإمام الذي له التقديم فعل ذلك لمصلحة، مثلا انقطاع كهرباء في بلدة من البلدان، فقال أذن لهم الإمام أن يقدم الجمعة في وقت الصباح أو سيل أو أمر طارئ أو شيء، فقدمت الجمعة ونووها جمعة، فصحيح هذا، خلاص ما عاد بقي عليهم شيء إلا العصر. أما أن يصلوها بنية العيد وتسقط عنهم الجمعة والظهر ما يصلى إحداهما، فهذا لا يقول بأحد، وإن كان من معاصرين من أحدث مثل هذه الأقوال، وهم قوم يتقفرون العلم، يبحثون عن الشواذ وهذه حتى يشتهروا بها، وأفتوا، وهم ليسوا من الحمد لله من علمائنا، أفتوا بأن إذا صليت العيد ما عليك إلا العصر، والناس يفرحون بالتخفيضات هذه، النفوس تميل إلى البطالة، ففرحوا بذلك ونشروه وأظهروه، هذا قول باطل، هذا قول باطل لا شك فيه، إلا أن قدمت الجمعة في وقت العيد وصلوها بنية الجمعة. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور. وفي هذا دلالة أنه يجوز إقامة العيد إذا كان الإمام له عذر يمنعه، عثمان رضي الله عنه حصره الخوارج ومنعوه من الخروج، فصلى علي بالناس العيد، عيد الأضحى، لأن عثمان قتل أيام الحج. قال: فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. فالأئمة 4 الخلفاء الراشدين كلهم يقدمون الصلاة على الخطبة، وهذه هي السنة. نعم. باب التكبير والقراءة في صلاة العيدين. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. عمر سأل أبا واقد، وإن كان عمر هذا أمر لا يخفى، عمر يحضر العيدين ويعرف هذا، لكن قد يكون سأله من باب أن يثير ما عنده من العلم، أو سأل عن زمان أو عام بعينه أو نحو ذلك، وإلا مثل هذه السنة عمر كان يحضرها، ليست من السنة الخفية، فأحيانا يسأل الإمام وهو يعرف الجواب من باب إظهار هذا الأمر. فكان عليه الصلاة والسلام يقصر الخطبة، يقصر خطبة العيد كغيرها من الخطب، إنما هي كلمات يسيرات مباركات يعظ فيها الناس، يذكرهم نعمة الله عليهم ويزيد في إيمانهم، يذكرهم بالآخرة، كلام طيب، ويجعل التطويل في الصلاة، فيصلي الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد كاملة، لأن قاف فيها بداية الناس ونهايتهم وأمور عظام، وفيها تذكير، من لم تنفع قاف لم تنفع الخطبة، القرآن هو أعظم موعد. والثانية الركعة الثانية يقرأ باقتربت الساعة كاملة وانشق القمر، أيضا فيها موعظة وذكرى وما حصل للأمم قبلنا بسبب المعاصي ونحو ذلك، هذه من السنن. ومن السنن أيضا ما جاء في حديث سمرة وأبي هريرة: سبح والغاشية، وهذا الآن يعمل بها، أما هذه السنة فقليل من يعمل بها، وهي سنة قاف واقتربت، كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في مجامع الناس العظام كالأعياد وغيرها، لأنها موعظة وأي موعظة هذه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. نعم، هذه التكبيرات الزوائد وهي سنة، فعل أبو هريرة بحضور المهاجرين والأنصار وما أنكروا عليه، وكان أبو هريرة ينيب أحيانا مروان على المدينة يصلي بهم أو ينيب حتى في الإمارة عليهم، فصلى بهم الفطر والأضحى وكبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5. السبع مع تكبيرة الإحرام فتكون الزوائد 6 فقط، والثانية 5 هي الزوائد بدون تكبيرة الانتقال التي قام بها من السجود، فيكون الزوائد 6 في الأولى و5 في الثانية، وإن حسبنا الإحرام والانتقال تكون 7 في الأولى و6 في الثانية، 7 و6. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي، إلا أن الشافعي فارقهم فقط في الأولى يجعلها 7 بدون تكبيرة الإحرام، يعني يجعل الزوائد سبع والإحرام هي الثامنة. أما مالك وأحمد يجعلون الإحرام هي الأولى والزوائد 6، وفي الركعة الثانية الانتقال التي قمت بها الأولى والزوائد 5، فتكون الزوائد 6 و5، تكون الزوائد 6 في الأولى و5. وهذه تكبيرات سنة مسنونة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو فاتتك التكبيرات ما تعيدها، وإنما تدخل مع الإمام فيما هو فيه في ركوعها أو في سجوده أو في غير ذلك. وأيضا من السنة فيها ألا تكون متوالية على الأرجح، وإلا فيه آثار، لكن الآثار الأقوى ألا تكون مسرودة كحالهم اليوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما قال مسعود السنة أن تكون فيه نفس بين كل تكبيرة والأخرى تحمد الله وتصلي على نبيه وتثني على ما هو أهله، تقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد، ثم تقول الله أكبر، ثم تقول الحمد لله كثيرا بينك وبين نفسك. هذه السنة، السنة أن يتخلل التكبيرات ثناء على الله وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. نقل هذه السنة ابن مسعود وغيره، نقلها ابن مسعود وغيره من الصحابة. نعم. قال أبو مصعب قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في بيته أو في المصلى لم أر بذلك بأسا، ولكن يكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الآخرة قبل القراءة. نعم، تكبيرات تقدم. هذه مسألة الفوات، فوات الصلاة له حالتان، والسنة في الحالتين نقلها أنس رضي الله عنه، نقل السنة في الحالتين كلتيهما. الحالة الأولى لو فاتت العيد على أهل البلد كلهم، ما جاءهم الخبر إلا متأخر، فهنا إن كان جاءهم الخبر قبل الزوال يجتمعون يصلون عيد، وإن كان الخبر جاءهم بعد الزوال يصلونها من الغد. وهذا نقلها أنس عن عمومة له من الأنصار أنهم تأخر الخبر يوم العيد فصلوا من الغد مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للفوات على أهل البلد كلهم، إن كان قبل الزوال أو بعد الزوال. الأمر الثاني الفوات للشخص نفسه اللي الآن يقوله مالك، يعني نام أو تأخر في سفره أو شيء، فجاء وقد انصرف الناس من صلاة العيد، فقد حصل هذا لأنس رضي الله عنه، وأنس كان يسكن في منطقة قريب من البصرة، فلعله لما أتى البصرة وإذاهم قد انصرفوا، فرجع أنس وجمع مواليه ومن عنده وأمر مولاه عبد الله أحد مواليه أن يصلي بهم، فصلى بهم صلاة العيد. فإن فاتتك العيد ليس عليك القضاء، لكن لك أن تقضيها، تجمع مواليك أو أقاربك أو أولادك وتصلي بهم كما قال، تكبر 7 في الأولى و5 في الآخرة بدون خطبة، وإنما هي صلاة فقط، إلا على قول من يقول إنها فرض عين، فهذا قد يتأكد القضاء في حقه من قال أنها فرض عين على كل شخص. نعم. قال أبو مصعب قال مالك: وكل من صلى لنفسه العيدين من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وخمسا في الآخرة قبل القراءة. نعم، إذا صليت لنفسك العيدين تفرق بين العيدين وركعتيها عن غيرها من النوافل بهذه التكبيرات، تكون هذه فرقان بين صلاة العيد وغيرها من النوافل، فتجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية إلا في الاستسقاء، وسيأتينا إن شاء الله. نعم. باب السبحة قبل صلاة العيدين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. نعم، وهذا أيضا هي السنة التي لا شك فيها أنه لا يصلى قبل الصلاة ولا بعدها، إلا ما نقل عن القاسم الآن سيأتينا، لكن السنة التي لا شك فيها هي هذه، أن صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها صلاة، إلا أن صليت في المسجد إذا كان وافق مطر أو برد أو ما حوله مصلى في المدن، فصلي في المسجد فإني يصلي تحية المسجد، أما إذا صلى في المصلى فلا قبلها ولا بعدها، هذه السنة. لكن في مسألة يعني طرأت الآن عند بعض العلماء، وهو أن المصلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيما بلغنا لم يكن مسجدا متحيزا موقوفا محبوسا للصلاة، وإنما كان يخرجون في الفلاح في ظاهر المدينة، ربما هذه السنة هنا وهذه السنة بجانبها وهذه السنة قدامها وهذه السنة وراءها، المهم فلاح من الأرض يجتمعون فيه، ولم يكن يخرجون المنبر، فإذا كان يصلون في الفلاح، فهذا صحيح، هذا لا شك أنه ليس له لا تحية ولا غيره، وليس بمسجد أصلا، وإنما هو فلاح من الأرض، حتى أن في عيد الأضحى كان يأتي بأضحيته معه فينحرها حتى ينحر الناس بعده. اليوم اختلف الوضع فأصبحت المصليات أماكن موقوفة محبوسة لا تستخدم أبدا إلا في العيد، كما في الوادي هذا الذي هنا الآن وفي غيره من المصليات هو أصبح موقوف. فمن قال إن تعريف المسجد هو الأرض اللي لها بناء معين كالمحراب والجدران، و يجمع وصفين، الوصف الأول أن تكون أرض محبوسة للصلاة موقوفة، والأمر الثاني أن تكون مبنية على شكل مسجد، سواء عاد مسقف أو غير مسقف لكنها على هيئة مسجد كالمحراب والقبلة ومجهز تجهيز مسجد، فيقولون ما اجتمع فيه هذان الوصفان فهو مسجد، وعلى هذا يقولون فيه تحية المسجد حتى في المصليات هذه، لأنها أصبحت أرضها محبوسة موقوفة ليس كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، هذا قول لبعض المعاصرين من أهل العلم، لكن ليظهر الله أعلم أن المصلى مصلى العيد وغيره وعليه الفتوى الآن أن ليس فيه تحية لا قبله ولا بعد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. على كل حال الله أعلم عن القاسم بن محمد ماذا كان يعني يريد بهذه الصلاة، خاصة وأنها في وقت نهي، لأن العيد يكون عند ارتفاع الشمس فيكون هو صلى قبل الشروق أو مع الشروق وهذا وقت نهي، إلا أن يكون صلى ما بين ارتفاع الشمس وخروج الإمام، الله أعلم. نعم، لكن السنة اللي قال ابن عمر هي التي عليها العمل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد. هذا في المسجد لا شك فيه، إذا تيسر في المسجد فهذا يصلى قبلها وبعدها وقت الضحى، وقت الضحى بعد العيد، أما في المصلى الكلام إذا كان في المصلى فقط. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح. كان سعيد يبكر، لم يكن إماما وإنما كان يبكر، فإذا صلى الصبح غدا إلى المصلى على قدميه حتى يقرب من الإمام ويبكر لصلاة وصلاة العيد يشرع التبكير إليه كغيرها من الصلوات، التهجير والمسارعة للخيرات خير كله، فكان يصلي الصبح ثم يخرج إلى المصلى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال مالك: مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. هذا بالنسبة للسنة للإمام، بالنسبة للإمام تشبه السنة السنة في الجمعة، فالإمام ما يبكر مع المبكرين ولا يجلس في المسجد، وإنما يوقت بحيث أنه الزمن اللي يكفيه من بيته إلى المصلى وقد حلت الصلاة، يصل وقد حلت الصلاة يخرج في هذا الزمن. فإذا كان مثلا الصلاة تحل الساعة 7 والطريق يحتاج 10 دقائق، يخرج من بيته 7 إلى 10 بحيث يصل مع وقت الصلاة كهيئته في الجمعة، ولا يبكر مع المبكرين ولا يجلس مع الجالسين، وإنما يبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس ولا يطيل عليهم. نعم. وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. ما في شك إن هذا هو المطلوب منه، لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لكن هذا والله أعلم من مالك السياسة في الفتوى، أن هذا هو الأصل بالناس، لأنه يستفتى الآن عن هذا. وإلا فإن منزلة خطبة العيد أقل من خطبة الجمعة، يعني ليست بمنزلة خطبة الجمعة من حيث التشديد فيها، ومن مس الحصى فقد لغى، لأنها بعد الصلاة وليست من شروط صلاة العيد كما هي من شروط صلاة الجمعة ونحو ذلك، كما تقدم الآن أنه من فاتته العيد يصليها على هيئته، لكن من فاتته الجمعة يصليها ظهرا، فخطبة العيد ليست كهيئة خطبة الجمعة من حيث فيها سعة، فيها نوع سعة، مثلا من كان عنده شغل ضروري أو شيء أو له أن ينصرف، لكن كما قال مالك الأصل في المسلم أنه ما ينصرف حتى ينصرف الإمام، وهذه مرة في السنة أو مرتين ما تثقل عليه. وكذلك بعض الناس اليوم في صلاة العيد بعد الصلاة يسلم بعضهم على بعض وترتفع أصواتهم ويكلمون بالجوالات، هذا خطأ، هذه خطبة يستمع إليها، فهي ليس فيها تفريط وليس فيها أنها مثل خطبة الجمعة من التشديد. نعم. باب صلاة الخوف. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نعم. صلاة الخوف جاءت في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية، وهذه أكثر ما تكون في المعركة في الحرب، والمعركة لها حالتين وسيأتي. الحالة الأولى إذا كان وقت المسايفة بمعنى السيوف مشهورة وفي نفس الوقت، أو الآن مثلا وقت القصف أو الرمي، أو بحيث ما يستطيعون حتى يجتمعون، فهذه يصلون على حسب الحالة وحدانا وجماعات وركبانا ومشاة وإلى القبلة وإلى غير القبلة، هذه رخصة فيها، لأن الآن وقت الضرورة القصوى ما يستطيعون حتى الاجتماع. أحيانا ما يكون وقت المسايفة وإنما وقت المصافة، مثلا ما بدأ الالتحام أو يعني في إمكان أن يجتمعوا، فهذا هو الذي في صلاة الخوف، وجاء فيه ست صفات أو أكثر أو أقل، ولكن الذي عليه مالك والشافعي وأحمد أن الأصل هو حديث صالح بن خوات، هذا كلهم على أن الأصل هو حديث صالح بن خوات، وهو الموافق لنص القرآن، هذا الموافق لنص القرآن، لأن هذه الصفة هي الموافقة للآية. وأحمد سئل فقال: بأي صيغة عمل فهو على خير، بأي صفة، والأظهر الله أعلم من هذا بحسب الوضع العسكري، الصفات تنوعت بحسب الوضع العسكري، فأحياناً يكون العدو أمامك فتحتاج إلى صفة معينة، وأحياناً يكون خلفك، وأحياناً يكون يعني عصابات، وأحياناً، فعلى حسب الوضع يقدر الإمام ويختار إحدى الصفات المذكورة، لكن في الأحوال العامة حديث صالح بن خوات هذا هو الأصل. وتلاحظون الآن أن رواية يزيد بن رومان هذه واللي بعدها رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر متوافقة إلا في شيء واحد فقط، وهو أنه هنا قال بالنسبة للركعة الأخيرة قال ثبت جالسا، والصفة هذه المشهورة وهي الأصل ما صفتها؟ أنها تكون ركعتين مقصورة، فيصلي الإمام بطائفة وطائفة وجاه العدو معهم أسلحتهم وجاه العدو، وحتى المصلين يشرع لهم أن يأخذوا أسلحتهم إذا كان ما فيها دم نجس يعني كثير أو فيها ضرر عليهم يأخذوا أسلحتهم بنص الآية، فيصلي الإمام بهم الركعة الأولى ثم يقوم إلى الثانية ويقومون معه، والإمام يطيل يطيل هذه الإطالة الأولى، وهم يقرؤون الفاتحة وسورة ثم يركعون ويسجدون ويسلمون الركعة الثانية، ويذهبون محل إخوانهم ويأتي إخوانهم ويقرؤون الفاتحة وسورة اللي هي الثانية للإمام والأولى لهم بالنسبة للطائفة الثانية، ثم يركع بهم الإمام، فتكون كل طائفة صلت مع الإمام ركعة، ثم إذا جلس الإمام في التحيات يطيل وهم يقومون ويأتون بركعة الركعة اللي بقيت عليهم، فتكون كل طائفة صلت لنفسها ركعة وصلت مع الإمام ركعة. الاختلاف بين رواية القاسم ورواية يزيد بن رومان في وضع الإمام في التحيات، ففي رواية يزيد بن رومان أنه ثبت جالسا حتى أدركوه ثم سلم بهم، وفي رواية القاسم وستأتينا أنه يسلم الإمام وهم يتمون لأنفسهم، وكان مالك يعمل برواية القاسم ثم رجع إلى رواية يزيد بن رومان وهي التي عليها الأئمة أن الإمام يثبت جالسا حتى يصلي يسلم لهم، إلا إذا كان في وضع يستدعي أن الإمام يسلم يسلم، هذا فيه الطريق فيه الصفة التي رواها القاسم بن محمد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام معه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع بهم الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ثم يسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. إذا الفرق فقط هو في سلام الإمام، هل يسلم ويترك المجموعة الثانية تكمل لأنفسها أو يثبت وينتظرهم، والأكثر على الأولى، والأمر فيه ساعة بحمد الله، والله عز وجل بيّن في الآية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، والذين كفروا يودون أن تغفلون عن كل شيء تتقوون به، ود الذين كفروا أن تغفلون عن العلم الشرعي، ود الذين كفروا أن تغفلون عن إنكار المنكر فيميلون عليكم ميلة واحدة ويذهبون بدينكم ودنياكم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن سبب عزتكم وهو التوحيد وإقامته فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولذلك علماء الإسلام إنما ينبهون الناس ألا يغفلوا حتى لا يميل عليهم الذين كفروا ميلة واحدة، إلى آخر الآيات. وإن كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى ليس عليكم جناح أن تضعوا أسلحتكم، إلى آخر الآيات، فهذه كلها من الله عز وجل تأكيد لعباده أن يحرصوا وينتبهوا للكفار ولا يأمنوهم، وأيضا صفة صلاة الخوف. نعم. الآن سيذكر صفة أخرى ذكرها ابن عمر وهذه إحدى الصيغ الست الواردة في صلاة الخوف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي ذكرها ابن عمر تشبه حديث صاحب المخوات، لكن الفرق فقط أن الطائفة الأولى صلت معه، فلما قاموا مع الإمام للثانية تأخروا وهم في الصلاة، ما سلوا، تأخروا ومسكوا مكان إخوانهم وهم في الصلاة، ولذلك هذه أشد من حديث ابن خوات من حيث العمل، فيعمل بها إذا كان في سعة وليس في ضرر عليه. ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلوا مع الإمام الركعة الثانية، ثم الإمام يسلم وتقوم الذي معه وتأتي بركعة، والأخرى إذا سلم الإمام أتت بركعة أيضا الباقية عليهم. فهذه أيضا صفة ذكرها ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس. نعم، ولذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وضع ما يستطيع الانصراف، ومن شدة الدهش ومشاغلة العدو ذهب عليهم الوقت. قال عمر: يا رسول الله، ما انتبهت الوقت حتى كادت الشمس أن تغرب. قال: والله إن صليته، يعني ما صليته أنا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي هذا الدعاء على من آذى المسلمين يدعى عليه، ليس كل الدعاء دعاء له، أحيانا يدعى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بقريش، اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. فغفل عليه الصلاة والسلام وسهى عن الظهر والعصر بسبب العدو، فإذا حصل هذا، هذا إن شاء الله معفون عنه، هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه تفريط، إنما كانوا يرمون العدو والعدو يرميهم، ما استطاعوا أن ينتبهوا للظهر والعصر. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في صلاة الخوف حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات. وكذلك الشافعي وأحمد، حتى أحمد قال هذه الكلمة، قال: الصيغ كثيرة وبكل خير وبأيها عمل فقد أحسن، ولكن أحسن ما سمعت حديث صالح بن خوات من رواية يزيد بن رومان اللي فيها الثبات وعدم التسليم. نعم. باب صلاة خسوف الشمس. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نعم، فرغ من صلاة العيد وصلاة الخوف، وهذه صلاة الخسوف أو الكسوف، نذكر بعض المسائل اليسيرة فيها حتى نجرد الباب جرد، لأن الحديث حصلت في مرة واحدة. المسألة الأولى مسألة الخطبة، هل صلاة الكسوف لها خطبة أو لا، هل لها خطبة أو لا؟ الشافعي يقول لها خطبة، والدليل فعل عليه الصلاة والسلام، وأنكرها مالك وأحمد وغيره من الأئمة، والصواب معهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب كان لحاجة، وهو أن كان في اعتقاد أنها وافقت موت إبراهيم بن محمد رضي الله عنه وصلى الله على أبيه وسلم، فخطب يبين هذا الأمر ويقول أن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي موعظة وليست خطبة كخطبة العيد أو خطبة الجمعة. فالصواب أن الكسوف ليس لها خطبة، وإنما هي صلاة مستقلة، والقول ما قال مالك وأحمد وغيرهم، والشافعي في هذه قوله مرجوح. المسألة الثانية لمالك، وهو قوله مرجوح الآن مالك، وهو أن مالك يقول إنما تصلى إذا خسفت الشمس، وأما كسوف القمر فقال مالك إن لا يصلون على هذه الهيئة، وإن شاء صلوا ركعتين كغيرها من النوافل أو يدعون فقط. قال مالك إنما ثبت الصلاة في كسوف الشمس ولم يثبتها في خسوف القمر، وقال ابن عبد البر إن هذا ما قال به إلا مالك هذا القول، باستثناء أهل العراق، فإن سفيان وأهل الكوفة خاصة هؤلاء لا شمس ولا قمر، ما يعملون بهذه الصيغة وهذه الصفة، وإنما يقولون ركعتين كغيرها من ركعات، وهذا القول أضعف الأقوال، وإنما هي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أيضا سفيان عندهم آثار تقريبا 6 آثار عن النعمان بن بشير وقبيصة وغيرهم أن قال ركعتان، لكن ركعتان ما نختلف فيها، إنما فصلت في هذا الحديث إن كل ركعة فيها ركوعين وسجودين. لكن مالك فقط في خسوف القمر هو الذي قال ما ثبت عندي في شيء، والصواب ما قال الأئمة وأهل الحديث أن الكسوف والخسوف حكمهما واحد، فهذه من المسائل التي قول مالك فيها مرجوح. المسألة الثالثة قال مالك لم أسمع أن السجود يطول فيه، إنما التطويل في القراءة والركوع كما في الآيات، والسجود لا ينقض ولكن لا يتعمد التطويل فيه كتطويل القراءة. كذلك من المسائل مسألة الكسوف في النهار، هل هو سر أو جهر؟ مالك والشافعي والليث يرون أنها سرية، أن الكسوف في النهار سرا، ويستدلون بألفاظ ستأتي معنا أن قال قرأ نحوا من سورة البقرة، فقالوا لما قدرها الصحابي تقديرا علمنا أنه لم يسمعها وإنما قدرها تقديرا، ولكن هذا التقدير قد يكون سمع فقدر الطول فقط. ولذلك وأيضا عندهم آثار أن قال لم أسمع له صوتا ونحو ذلك، لكن الصواب قول أحمد وإسحاق في هذه المسألة أن صلاة الكسوف جهرية سواء كانت في الليل أو في النهار. في الليل لا إشكال عند من يقول أن الليل فيه كسوف، يعني مالك يرى أن الليل أصلا ما فيه كسوف القمر لا يرى فيه صلاة، وسفيان يرى أن الكسوف والخسوف أن لا ليس في هذه الهيئة، فيبقى الكلام بين أحمد والشافعي وما معه من أهل الحديث. لكن الكلام في النهار فالصواب هنا كلام أحمد وإسحاق أنها جهر، وعندهم آثار أكثر مما عند الآخرين أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيها وسمعوا قراءته. والأمر الآخر أن كل نافلة شرعت لها الجماعة جهرية، كل نافلة تشرع لها الجماعة جهرية، لا الاستسقاء ولا التراويح ولا القيام ولا العيد عند من يقول أنه سنة ولا غيره، لأن الجماعة إذا شرعت الجماعة في غير الفرائض إنما هو جهر. كذلك من المسائل التي في هذا الباب إن مالك يقول إذا كانت في النهار تصلى في غير وقت النهي، أما في وقت النهي إذا كان في غير وقت صلاة ما تصلى، يدعون الله ويذكرونه، وهذا فيه اختلاف عن السلف، والأظهر والله أعلم أنها تصلى في أي وقت لأنها سبب وأعظم سبب، تصلى لو بعد العصر أو الظهر أو قبل الظهر تصلى، إذا كسفت الشمس تصلى. كذلك من المسائل مسألة الزلزلة، لو ما حصل كسوف لكن حصل آية مخيفة مرعبة مثل الخسوف وأشد، مثل لو جاء ظلمة شديدة، أو مثل العام الماضي جاءتنا في الرياض هنا ريح حمراء حتى أصبح الناس يرون الزجاج أحمر، واستمرت من الظهر إلى قريب المغرب، هذه مخيفة، هذه آية من آيات الله. أو زلزلة زلزال مثلا، أو ظلمة شديدة، أو أشياء يخوف الله بها عباده، فهنا الأئمة يقولون ما لها صلاة، وإنما قال بها أحمد وإسحاق، عندهم أثر عن ابن عباس واختار ابن تيمية وغيره، أحمد وإسحاق يقولون لو جاءت زلزلة يصلى يفزع الناس إلى الصلاة، وأن كل أمر يفزع الناس يصلون لكن الكلام يجتمعون له، فأحمد عمل بأثر ابن عباس في هذا. والزلزلة ما حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أول حدوث لها في عهد عمر، تزلزلت الأرض في عهد عمر في المدينة فخطب الناس وقال ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت مرة أخرى لا أساكنكم في المدينة، إنما هي من أمر الله ولكنها يخوف الله بها عباده. كذلك من المسائل هنا مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، فهل رآها في الصلاة بقلبه ولا رآها رؤية عين؟ الله أعلم، وليظهر أنها رؤية عين، وإن الله عز وجل كما مثل له المسجد الأقصى أيام الإسراء فأخذ يصفه كأنه يراه رؤية عين، كذلك الجنة والنار. ولذلك قال عرضت علي بيني وبين الجدار حتى أنه تقدم، فقالوا لما تقدمت؟ قال أردت أن أتناول عنقود من الجنة، معناه أنها رؤية عين حقيقية، ولو أكلتم لو كذا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. والله عز وجل قال عن إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال مجاهد أراه الله عز وجل ما في السماوات حتى انتهى بصره إلى العرش، وأراه ما في الأرض حتى انتهى إلى آخر ما فيها، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكذلك محمد عليه الصلاة والسلام أراه الله الجنة والنار رأي عين مرارا كثيرة ليس مرة واحدة. كذلك من المسائل مسألة الكسوف اليسير، بعض العلم يقول أنه يصلى ولو كان الكسوف يسير إذا كان يرى، واستدلوا بلفظة تأتينا الآن أن أسماء قالت ما للناس، فقال لو كان كسوف ظاهر ما سألت أسماء، ما قالت ما للناس لأنها سترى بعينها، فمعناها أنها لما قالت ما للناس يعني ما شأنهم أنها ما رأت شيء، هي ما رأت شيء يلفت النظر، هذا استدلالهم يعني. وبعضهم قال أسماء امرأة قد تكون في البيت يعني عند عائشة ما خرجت، وقد تكون أتت من بيتها وما انتبهت، يعني ليس كسوف كلي. لكن على كل حال إذا كان الكسوف لا يرى بالعين المجردة فليس آية، إذا كان مثل بعض الناس يأتون بمناظير ويأتون بأشياء ولو لم يعلموا عن طريق الصحف كما حصل في آخر كسوف، لو لم يعلموا عن طريق الصحف ما علموا بالكسوف، فهذا ليس آية، آية لغيرنا يعني، بعض الدول يرى فيها أكبر. أما الكسوف إذا كان يرى ولو كان قليلا فهو آية يخوف الله بها عباده. كذلك من المسائل أن عمرو بن العاص كان جالس بالإسكندرية فتكلموا عن هذا الكسوف بعدما صلوا أو الخسوف، فقال رجل من الجالسين إن فلان النصراني عنده في الإسكندرية حدثنا قبل أيام أنه سيحصل كسوف في هذا اليوم، وحصل مثل ما يحدثون أهل الجرائد، الحسابات هذه في الكسوف ومنضبطة لأنها أمر قدري معروف. فقال رجل من الجالسين من الصحابة كذب عدو الله، ما يعني ما كفاه أنه يعلم ما في الأرض حتى ادعى أنه يعلم ما في السماء، قال ولكني لم أرى عمرو بن العاص تأثر بهذا يعني وما أنكر كثيرا، وإنما قال عمرو بن العاص التي أخبرنا الله أن استأثر بغيبها الخمس التي في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره، وأما ما غيرها فقد يعلمها بعض الناس. فكان عمرو بن العاص ما أنكر أن هذا الرومي أو النصراني يعلم موعد الكسوف قبله، وهذه بالحسابات ليس فيها إشكال، ولكن حتى لو علموه قبل حصوله أليس هو آية يخوف الله بها عباده؟ أليس يمكن يحصل كسوف ولا تعود الشمس مرة أخرى؟ ألا يمكن يحصل كسوف ويحصل بعد الزلازل أو الآيات الكبار؟ بلى، فمعرفته قبل حدوثه لا يغير من أمر شيء، هو آية يخوف الله بها عباده. هذه بعض مسائل الكسوف والخسوف. نعم. باب صلاة خسوف الشمس. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس. هذا اللي تقدم أنه يعني قالوا لو كان رأت شيء ما سألت، هذا يعني استدلال وإن كان فيه نوع بعد لكنه نوع استدلال. نعم. فأشارت بيديها إلى السماء وقالت. نعم، وفي هذا الدلالة أن إشارة المصلي بيده إنها ما تضر. نعم. وقالت سبحان الله. كذلك تسبيحه يعني في الصلاة قال سبحان الله ينبه على شيء إنه ما يضر. نعم. فقلت آية، فأشارت أن نعم. كذلك الإشارة بالرأس في الصلاة، إذا واحد سألك سؤال وأشرت برأسك إذا كان له حاجة ما يضر إن شاء الله في الصلاة. نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعل تجلاها الغشي من طول القيام، طول القيام يسبب إغماء لأن الدم ما يصعد إلى الدماغ إذا طال، وهذا كما تعرفون يكثر عند العسكر اللي يمسكون خفرات بالساعات أو اللي يقف طويلا يحصل عنده نوع غشي، يقولون الله أعلم من سببه يعني عدم وصول الدم إلى الدماغ بالكمية الكافية. فأسماء قالت قمت من طول القيام تجلاني الغشي يعني نوع إغماء. نعم. فجعلت أصب الماء فوق رأسي، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة، يقول ما من شيء لم أكن رأيته قبل إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار كل الأشياء رآها عليه الصلاة والسلام، أراه الله ملكوت السماوات والأرض كما أرى إبراهيم. نعم. حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، ولذلك إيمانه ليس كإيمان غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا أو قريبا من فتنة الدجال. مثل أو قريب هذا من كلام الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إحداهما، وفي هذا أنهم كانوا يحتاطون في الألفاظ، مع أن كلمة مثل أو قريب متقاربة، لكن الصحابي أو الصحابية خشيت أنهم يعني تغير، فأتت باللفظين اللي تظن أنه قال عليه الصلاة والسلام، وله قال إحداهما، ومعناه أن فتنة القبور فتنة شديدة، وهي يسأل الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، ولا يسأل إلا من أظهر الإسلام، المؤمن والمنافق، أما الكافر ما يسأل، يسأل عماله، المشرك وعابد الوثن هذا ما يسأل في قبره، يسأل عماله، لكن يسأل المؤمن والمنافق كما في الحديث، المنافق اللي كان يظهر التوحيد يظهر الصلاة في الدنيا يسأل هذا السؤال، ولذلك المرتاب والمنافق له جواب والمؤمن له جواب، أما الوثني واليهودي والنصراني هؤلاء يسحبون في النار على وجوههم، وفي القبور يفتح لهم منازلهم في النار مباشرة، ما في سؤال. نعم. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. إذن يكون الشك من فاطمة بنت المنذر اللي هي حفيدة أسماء، وهي زوجة هشام بن عروة حفيدة الآخر، لأن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو هشام بن عروة بن الزبير، وأسماء زوجة الزبير. نعم. ما علم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. نعم. وفي هذا دلالة أن أمور التوحيد لابد أن يكون الإنسان فيها موقن، ولذلك لا يقول سمعت الناس يقولون شيء قلت كما سيقول الآخر، ولكن ولذلك حتى اللفظ أن في الحديث قال إما المؤمن أو قال الموقن، وهما بمعنى واحد الإيمان واليقين في أمور التوحيد، ما يكون عندك زعزعة ولا شك ولا ريب فيها، ولا تأخذها بالتقليد فقط، ترسخ فيها، تعرف من ربك، ايش معنى لا إله إلا الله، ايش معنى التوحيد، ايش معنى إفراد الله بالعبادة، ايش معنى البراءة من الشرك وأهله، حتى إذا سئلت تقول ربي الله بمعنى إلهي معبودي. نعم. وتقول جاءنا محمد بالهدى والبينات. نعم. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري إلا أني سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذه معناه أن هذه من صفات المنافقين، أنهم معه ما يأتي بالقول عن يقين وعن رسوخ وعن بيان، وإنما حالة في أموره كلها سمعت الناس يقولون شيء وقلته، ورأيت الناس يفعلون شيء وفعلته ونحو ذلك، لا يمشي على بينة من أمره، وإنما يقلد فقط التقليد الأعمى. وفي هذا الدلالة أن اللي يسأل هو المؤمن أو المنافق ممن أظهروا الإسلام دون ما سواهم. نعم. باب مسألتين تقريبا في الخسوف والكسوف، في مسألة لو انجل الكسوف وهم في الصلاة فكيف يفعلون، لو انجل الكسوف وهم في الصلاة، مثل لو كانوا يصلون وهم يرون الشمس فانجل الكسوف وهم في الصلاة، يتمونها خفيفة يعني يكملون الصلاة لأن ارتفع سببه. والمسألة الأخرى إذا كان العكس، إذا انتهوا من الصلاة والكسوف ما انتهى، فإنهم لا يعيدون الصلاة، إنما هي ركعتان فقط لا يزاد عليهم، وإنما يذكرون الله ويستغفرون ويسبحون ويهللون ويتضرعون إلى أن ينجلي. كذلك من المسائل ذكرها العلم في الخسوف والكسوف، لو كسف بالشمس في غير وقت نفعها، مثلا كسف بها في الليل جاءنا خبر أنها مكسوفة، أو النهار نحن نرى القمر في النهار، القمر يرى في النهار فانكسف في النهار ليس وقت نفعه، في الأظهر عند العلم أنه ما يصلي، أنه ما يصلي صلاة. كذلك من المسائل في الكسوف والخسوف، لو أدركت الركوع الثاني في الركعة الأولى هل تعتبر أدركت الركعة أو لا؟ لو جئت وأدركت مع الإمام الركوع الثاني، لأن لها صفة هي ستأتينا الآن، أنك في الركعة الواحدة ركوعين، فلو أدركت الثاني منهما فالأظهر أنك ما أدركت الركعة، الأظهر أنك ما أدركت الركعة، لأن الأول هو الأصل والثاني سنة زيد في ذلك، ولذلك لو نسيه الإمام، بعض الأئمة ما تعود عليه ينساه، إذا قال سمع الله وحمده هوى ساجدا ما في بأس، ما يقوم، وإنما يكمل، والركعة الثانية يجعلها ركوعين، إنما هو سنة. فلذلك لو ما أدركت مع الإمام إلا الثاني فإنك ما أدركت الصلاة. بعض الناس اليوم يقول إنه يشرع أن لا يتفرق الناس في المساجد الصغار، في المسجد هذا ثلاثة وفي هذا أربعة وفي هذا خمس، لو اجتمعوا في الجوامع يكون هذا أدعى إن شاء الله للتضرع والمساعدة، والله أعلم. وإن كان إن شاء الله على حسب الأحياء، إن كانوا يرغبون يصلون يصلون في مسجدهم، وإذا كان واحد أو اثنين فقط ينضمون إلى المسجد الآخر. نعم. باب العمل في خسوف الشمس. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. إذن الركعة الواحدة فيها ركوعين، يقرأ ثم يقوم، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ السورة، ثم يركع الركعة الثانية، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يسجد. وفي هذا دلالة إن السنة أن تكون الركعة معتدلة، ولذلك لما أطال القيام أطال الركوع، ولما قصر في القيام الثاني قصر في الركوع، فتكون الركعة معتدلة، والسجود كذلك لكن ليس مثل طول القيام كما قال مالك. نعم. ثم رفع ثم سجد ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم الخطبة هي التي فيها اختلاف، هل هي خطبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه في الكسوف إلا مرة واحدة، ما صلىها إلا مرة، هذا المحفوظ عنه، يوم مات ابنه إبراهيم. ولذلك عدوا من أوهام مسلم، وصحيح مسلم ذكر حديث أنه في الركعة الواحدة ركوعين، وفي الركعة في حديث آخر ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات، قالوا هذه منتقد المتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة. فهل هذه الخطبة سنة مسنونة أن كل إمام يصلي الكسوف يعظ الناس ويذكرهم؟ هذا قاله الشافعي. وهل هي خطبة مثل الاستسقاء والعيد وغيره، يعني لها منبر ولا صلاة، ولا هي موعظة فقط وهو جالس في مكانه؟ اللي يظهر الله أعلم أنها موعظة هو. فمالك وأحمد يرون أن هذه كان لها سبب، وهو دفع اعتقاد أو شيء حصل عند الناس كان قديم أنها تنكسف لموت أحد فأراد أن يذهب هذا، وأن لا يداوم عليها الإمام، وإنما إن رأى في مصلحة يتكلم، وإن ما رأى في مصلحة هي ليست ثابتة في صلاة الكسوف. هذا اللي عليه جمهور أهل الحديث. نعم. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وقال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أي والله الغيرة محبوبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير البشر، والله أغير منه، ولذلك حرم الفواحش ونهى عن الاختلاط ونهى عن النظر الأجنبيات والسفر بدون محرم والخلوة، لأن الله غيور، والله أغير أن تزني عبده يزني عبده وتزني أمته. ولذلك الشيطان إنما يأتي للناس من هذا الباب، الشرك والفواحش كشف العورات. نعم. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. صحيح، العلم يورث الخشية، ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس كان أخشاهم وأتقاهم. يقول سفيان الثوري لو لم أعلم لكان أقل لحزني، لو لم أعلم لكان أقل لحزني. فالعلم يورث الخشية، فكان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس، ولذلك يقول لو تعلمون ما أعلم أنا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. من الأمور العظام التي تنتظر كل إنسان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدث هذه علامة العالم، يخشى الله ويخافه ويراقبه ويذكر الآخرة ولا يميل إلى الدنيا، لأن كل ما ازداد علم وانتفع بعلمه كلما كان يضحك قليلا ويبكي كثيرا، وكلما زاد حزنه وأمره واهتمامه بنفسه، هذا أثر العلم. نعم. وبعد الأذان نكمل فقط الخسوف في حديثين، نفس الحديث المتقدم. نعم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة، قال ثم ركع، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع. يعني ثم قوله هنا الآن في الركعة الثانية ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، هل معناه أنه دون القيام الثاني في الركعة الأولى؟ يعني تكون الصلاة بالتدريج، أطولها القيام الأول في الركعة الأولى، ثم القيام الثاني في الركعة الأولى، ثم أخف منها القيام الأول في الثانية، ثم القيام الثاني في الثانية، فتكون تنزل هكذا على أربع مراتب، أو يكون المراد أنه في الأولى طول ثم في الثانية في القيام الثاني أقل، فلما جاء في الركعة الثانية أطال لكنه دون الأول وليس دون الثاني، ثم الثاني أقل منه، فتكون الصلاة فيها توازن، ويظهر الله أعلم أن هذا هو المراد، أنه في الركعة الثانية جعلها دون القيام الأول في الركعة الأولى وليس دون القيام الثاني. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. ماذا استشهد بها العلم؟ قال فإذا رأيتم ذلك، فإذا رأيتم ذلك، وش يؤخذ منها؟ بالرؤية بالعين، أن إذا لم نرى لا يشرع لنا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بالرؤية، والرؤية المجردة بالعين المجردة، آخر كسوف الناس معهم آلات ونظارات خاصة وبالمراية وبأشياء ولا ما يرى، فهذه ليست آية، فهو مثل ربط الصيام برؤية الهلال، وهنا قال إذا رأيتم ذلك فصل، وهنا فاذكر الله، أما إذا لم تره ليس عليك صلاة، والألفاظ كل لفظ قد يستخرج من حكم، ولذلك أهل الحديث يستنبطون مثل ما تقدم قوله نحوا من سورة البقرة، بعض العلم فهم منها أنها سرية ولذلك قدرها الصحابي تقديرا، وبعضهم قال لا هي جهرية ولكن الصحابي قدر الطول فقط. نعم. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. وفي هذا أن الصلاة ما فيها تغمير، الأصل فيها أنك ما تغمر، ولذلك رأوه لما تقدم ورأوه لما تأخر، وهو عليه الصلاة والسلام رأى العنقود ورأى الجنة، واليهود يغمضون في الصلاة، فالأصل في الصلاة أنك ما تغمض فيها إلا إذا كان في حالات خاصة، مثل لو كنت صليت في طريق عامة ولا أمامك مرآة ولا ما استطعت، فعند ذلك صحيح أنك قد تخفض أو الأصل تنظر في سجودك، لكن أحيانا حتى السجاد يكون فيه إشغال أو شيء، وللأصل عدم التغمير. نعم. فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي هذا فضل الجنة، وأن أنها أمر عظيم ما خطر على قلبه، عنقود واحد لو تناوله من الجنة لأكل الناس منه ما بقيت الدنيا، هذا الجنة، أما الدنيا فانية، مدح الله نساء الجنة فقال أزواج مطهر، ويكفي هذا في المقارنة بينه وبين نساء الدنيا، ومدح ثمارها ومدح لحم الطير ومدح ما فيها وأنه لا ينفد. نعم. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. نعم، ما رأيت منظر أفظع ولا أبشع ولا أخوف من هذا المنظر، رأى النار رأى عين، أراه الله الجنة والنار. نعم. ورأيت أكثر أهلها النساء. أكثر أهلها النساء. نعم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. واستفهامهم دليل أن ليس كل لفظة كفر تنصرف للكفر الأعظم، ولذلك تأكدوا قالوا يكفرن بالله يعني الكفر الأعظم، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، وهذا من ضعف النساء، وهذه عادة سيئة يعني تسبب دخول النار سواء وجدت من الرجال أو النساء. حتى الرجال يكفرون الإحسان ويكفرون العشير والصاحب والصديق، ولو تحسن إليه يكفر ويجحد ولا يشكر، هذه صفة قبيحة، هذه من أسباب دخول النار، لأن الحكم يدور مع علته، هو علل دخول النار. لكن هذه الصفة في النساء أكثر وأعم، وأمر موجود ومشاهد، لو تحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم ترى منك مرة واحدة خطأ أو تقصير قالت ما رأيت منك خيرا قط إلا ما رحم الله، وإلا فإن هذا السبب كفران النعمة وعدم الشكر وجحودها، هذا سبب سيء ومن أسباب النار. نعم. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. وفي هذه تعزية للأزواج وغيرهم، إن إذا تعرض لمثل هذا يعرف إن هذا أمر، ولكن يحذر المرأة ويخوفها بالله، وأن حق الزوج عليها حق عظيم، العشير هنا الزوج حق عظيم، هو جنتها ونارها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. من اليهود العلم، يهودية عجوز تسأل مال، ومع ذلك تريد أن عائشة تعطيها فتدعو لها كعادة السؤال، وفي هذا أن يعطى حتى الكافر يعطى، ليس من الزكاة، من الصدقة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسهم. الكافر إذا كان غير مؤذي ولا محارب المسلمين هذا نوع من التعامل يعطى، ليس عليك هداهم. فاليهودية جاءت تسأل عائشة وتقول أعاذك الله من عذاب القبر، عندهم في التوراة يعرفون كل شيء هم. عائشة أنكرت ذلك، قالت ما في عذاب قبر، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نزل الوحي بأن في عذاب قبر ثم تعوذ منه، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم. فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر. حجرة عليه الصلاة والسلام، إذا كان في الضحى، هذا كان في الضحى، ولذلك مالك يقول إذا جاءت في وقت العصر أو في وقت غير وقت صلاة ما تصلي، يدعون الله، ويحتج بأن الشمس كانت في وقت الضحى الخسوف هذا. ركب مركب يعني خرج إلى أمر يريده، فلما رأى الشمس رجع مباشرة وصلى. نعم. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه. وفي هذا أن الناس كانوا يحفون بالمسجد دائما إذا نودوا، وإذا هم قريبين من المساجد، المسجد فيه أناس كثر واللي مو فيه قريب منه، ولذلك امتلأ المسجد فورا مع أنه أمر حادث طارئ لم يرتب له. نعم. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر، ولذلك ما يسلم الإنسان من الصلاة حتى يستعيذ بالله من عذاب القبر. هذه الأمة يكون فيها تمحيص في القبور وتعذب في قبورها، أهل التوحيد وما حصول، وأهل الشرك والكفر هذا عذابهم، أول عذابهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم.